تسأل تقول كنت متزوجة من زوج ونعم الأخلاق والكرم حتى انتقل إلى رحمة الله، وبعدها بمدة تزوجت برجل آخر، فهل يجوز أن أوهب لزوجي المتوفى حجة؟ وهل أصارح زوجي الحالي أنني سوف أذهب لعمل حجة لزوجي المتوفى أم لا؟ والله مسألة أنك تعمل حجة للزوج المتوفى لا بأس، يصح، جايز، المانع حفاظا على ذكراه وأنه راجل طيب وتبتشهدي له. كونك تصرح جوزك الحالي أو لا، ده مسألة تتوقف عليك وعليه. إذا كان راجل ما فيش حاجة يقول لك وماله، عملي الخير، يعملي خير ويوافق، قولي له. ممكن يغير ويتضايق، وازاي ومش ازاي وانت لسه بتحبيه وعقله يطلع صغير ولا حاجة، يبقى ما تقوليلوش، يبقى روح يعمليها، والنية بتاعتك ربنا بس عارفها وخلاص. يعني لو اشترط انك تقوليله مش لازم. نعم. سيدة اخرى بتبلغ من العمر 60 سنة، مريضة، عندها القلب والسكر والضغط، ولا تستطيع صيام شهر رمضان. بتقول لا أقدر دفع زكاة كل يوم أفطرته، ما العلم أنا بقبض المعاش وأنفقه في العلاج والمعيشة، ماذا أفعل؟ مش عارف، ما أقدرش أعرف. ده ملوش جواب عندي، ده سؤال ملوش جواب عندي. إحنا نعرف إن الإنسان يصوم إذا كان مريض يرجى شفاؤه، يبقى عليه قضاء، يستنى لما يخف ويقضي ما فاته من صيام. إذا كان مريض لا يرجى شفاؤه، يعني مرض يستحيل هيخف منه برأي الأطباء، يعني يبقى في الحالة دي بيطعم عن كل يوم مسكين طاقتين فطور وسحور مما يأكل. بيأكل مش هيأكله، مش بيأكل فاكهة هيأكله فاكهة، ده اللي احنا نعرفه. اللي بقى صحته تعبان ومش لاقي يأكل، أما هيطعم غيره، يبقى أمره مفوض إلى الله، وربنا تبارك وتعالى رحمته واسعة. نعم. رسالة من شاب بيقول انه متدين والحمد لله، ويصلي الفرائض في اوقاتها، وعند السجود يحدث ريح فيسلم من الصلاة ويعيد الوضوء مرة اخرى ويحدث ذلك مرارا في نفس الصلاة، فما حكم الاسلام لتجنب ذلك؟ ما اعرفش اذا كان بيحصل هذا الريح ولا بيتهيألك. اذا كان بيحدث فعلا يبقى طبعا ما فيش شك انه لازم تحتاط له ولازم تروح لدكتور، لانه مش مفروض حاجه زي كده تحصل. وفي اقراص خاصه تمتص هذه الغازات بيكتبها الدكتور لمثل حالتك يعني. اما اذا كان وسوسه وهم، ما انتش متيقن، يبقى ما تطلعش من الصلاه ابدا، تكمل صلاه. تطلع في حاله واحده، إذا شميت ريح أو سمعت صوت، ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمرنا ألا ينفلت أحدكم من صلاته حتى يجد ريحا أو إيه أو يسمع صوتا، عشان ما يبقاش الشيطان بيوسوس لك كل شوية تسيب الصلاة وتروح تتوضى وتيجي تصلي ويوسوس لك، بآخرتها هتزهق هتبطل. ها، فبكده بتقضي على وسوسة الشيطان. نعم. تاجر من مدينة العمرية بيسأل سؤال، يقول أقوم بإقراض بعض المزارعين مبلغا من المال، ثم أقوم ببيع محاصيلهم الزراعية لحسابهم هم مقابل نسبة من العمولة متفق عليها، وأعطيهم ثمن البيع فيردوا لي المبالغ المقترضة ونسبة العمولة مقابل البيع، فهل في هذا حرام؟ مش عارف. كون واحد يبيع لحد بضاعة بعمولة، دي ما فيهاش مانع، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. يعني احنا النهاردة لما اجي ابيع حاجة بملكها بجيب سمسار، افرض عندي انا حتة ارض عاوز ابيعها، بجيب سمسار يدور لي على شاري بيقول لي هاخد 5%، ماشي. هل السمسار دي حلال ولا حرام؟ حلال، مباح. السمسار ياخد من البايع، ياخد من الشاري، ياخد من الاثنين حسب الاتفاق. فالبيع للغير مقابل عمولة جايز. كونك بقى بتسلفهم وبتاخد اللي انت سلفته لهم بس، ده برضو لوحده كده ما فيهوش مانع، بالعكس، ده انت تثاب على ذلك، ربنا ايه يدي لك ثواب ويجازيك خير الجزاء. القرض ثوابه اكتر من الصدقة، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ها طيب، الحالة دي بقى لو انت شارط عليهم انك بتسلفه بشرط انت اللي تبيع محصوله، لا ده انت مرابي ويبقى ضاربها. وضحت ولا لسه؟ ما هو ممكن قوي انك انت تقول له ايه، انت عاوز سلف، عاوز كام؟ زرع فول، زرعت فول، عاوز كام؟ عاوز 5000 جنيه. طب بشرط اكتب لي ورقه ان انا اللي بيع المحصول. فبيكتب لك الورقه، بتديله 5000 جنيه، وتاخد المحصول تبيعه ب10000 جنيه. تاخد الخمسه بتوعك، والخمس بقى بتوعه تاخد عليهم عموله 500 جنيه 1000 جنيه وتديله الباقي. اذا كنت شارط ده لا يبقى ربا على طول. نعم. سؤال: هل يجوز للاخ ان يساعد اخته القادره على اداء العمره رغم انها تعمل ومتيسره، ام لابد ان يكون اداء العمره من مالها الخاص؟ لا ممكن قوي دي، بس مش من الزكاه، مش من الزكاه. يعني اختك مقتدره لكن ناقص لها 100 جنيه ناقص لها 500 جنيه هل ممكن تديهم لها؟ ممكن ممكن. طب افرض انها مقتدره وعزمتها انت على العمره بالكامل، يصح؟ يصح، ايه المانع يعني؟ يصح. نعم. هل يمكن للمراه ان تصوم او تصلي قبل مضي 40 يوما من الولاده علما بانه قد تم انقطاع دم النفاس؟ طبعا طبعا طبعا، ده سؤال موجود، موجود في كتاب الاسلام واركانه. يا جماعه يا جماعه، احنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا سلسله كتب الطريق الى الله ماسكينها من اولها لاخيرها واحده واحده، بحيث ما تحتاجش الحاجه. موجود الكلام ده في الاسلام واركان، ان النفاس، النفاس اقله لحظه واكثره 60 يوم. يعني ممكن تولد دلوقتي وبعد ثانية تقوم تتوضى وتصلي. ممكن. امتى الكلام ده؟ لو مفيش دم، لو مفيش دم. ولدت قيصرية فتحوا بطنها وولدوها ومفيش دم نزل خالص، خلاص عمل العملية وخيط وانتهينا، وقدرت انها تقوم تتوضى وتصلي. ما تقوم تتوضى وتصلي، ايه المال بدل مفيش نفاس خالص؟ ها، فالعبرة بارتفاع الدم سواء في الدورة أو في النفاس، متى ما ارتفع خلاص تطهر تغتسل وتصلي. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أقوم بتصدير كميات كبيرة من السجائر إلى بعض الدول العربية بتصريح من إحدى الشركات على نفقتي، فهل العمل الذي أقوم به حرام أو به شبهة؟ طبعا به شبهة. السجائر آفة ضارة. في فتاوي في بعض الدول العربية انها حرام، وفي فتاوي انها مكروهة، وفي فتاوي انها تخضع للأحكام الخمسة. رغم كل ما قيل فيها، ما فيش انسان يستطيع ان ينكر ان السجاير آفة آفة. وبالتالي كونك تتاجر في آفة يبقى بتبيع الضرر، بتبيع الضرر. يبقى ربنا يوفقك كده، وبدل ما تصدر سجاير تصدر خضار، تصدر فاكهة، تصدر حاجة نافعة، وربنا هيبارك لك إن شاء الله إذا عملت فيما هو مباح. نعم. هل يصح أن نخرج زكاة المال في صورة أقمشة أو ملابس أو طعام، أم يجب تخريج زكاة المال نقدا؟ لا مش لازم، بدم يقوم بمال. يعني افرض تاجر، تاجر قماش قدر زكاته وزكاة بضاعته وحاله طلع عليه 5000 جنيه، مش لازم يصلحهم فلوس، يقدر بقى يجيب قماش يساوي 5000 جنيه. 5000 جنيه ايه؟ مش تمن البيع، تمن الشراء. خد بالك، هو شاري المتر، المتر هو شاريه ب3 جنيه بيبيعه ب4. لما يجي يطلع زكاة قماش يقوم يحسب المتر بكام؟ 3 مش ب4. وإلا يبقى بيتاجر بقى على ربنا. يحسب المتر بتلاتة مش باربعة، ويقص القماش أربع تمتار خمس تمتار ويفرق قماش بشرط صالح للاستخدام، مش المخزون بقى، مش الشايط بقى، مش التايك، ها، مش العورية. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ لأن ربنا قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال ولا تيمموا الخبيث، ها، أهو كده. فإذا كان عاوز تطلع يطلع نقدا، يا إما إذا كنت هتطلع قماش تطلع قماش إيه ينفع، عاوز تطلع طعام طعام لا يتلف. بمعنى ايه؟ ما تدلوش ملوخية، ما تدلوش ايه؟ ملوخية، ملوخية مطبوخة يعني. ما تدلوش مثلا اكل لو سابه شوية يحمض، اما الاكل الا دهونه، اكل يستطيع انه يختزنه. اديله قمح، اديله دقيق، اديله رز، اديله عدس، اديله فول، اهو ده الاطعمة اللي لها تمن واللي لا تتلف، واللي يستطيع ياخدها يبيعها او يخزنها. انما اديله طماطم، اديله جرجير، ما هتبوظ. واضح ولا لسه؟ نعم. سيدة تقول ان زوجها بيمارس السحر، وبتقول طلبت منه مرارا ترك هذا العمل لكنه يصر عليه، فماذا افعل؟ تطلب الطلاق، تطلب الطلاق على طول. يعني الزوج لو بيشرب خمرة أو ما بيصليش ما تطلبيش الطلاق. ليه؟ لأنه فاسق، فاسق قد يهديه الله. أما الساحر كافر، ولا صح للمسلمة أن تتزوج من كافر، فمن مارس السحر كفر خلاص. يبقى تطلب الطلاق على طول، والمحكمة تطلقك فورا لو أثبتي أنه يتعاطى السحر، لأن الحكم عندنا في الأحوال الشخصية ماشي طبقا للشريعة. للأسف الشديد إحنا الأحكام عندنا المتعلقة بالمعاملات، المعاملات التجارية، مش ماشية طبقا للشريعة في بعضها، وما يتعلق بالجرائم مش ماشية طبقا للشريعة، كجريمة الزنا وتعاطي الخمر والمخدرات والسرقة، كل ده مش ماشي طبقا للشريعة. للأسف الشديد الحدود غير مقامة في بلدنا، ودي وظيفة مندوبي الشعب اللي هم أعضاء مجلس الشعب اللي انتم بتنتخبوهم بأنفسكم وبعدين يخونوكم، يخونوا الأمانة. ودي أنا كاتبها في أخلاقيات الإسلام، ونصيت على كلمة أعضاء مجلس الشعب، كاتبها في الكتاب. الحكام اللي بيهربوا أموالهم للخارج، وقادة الجيوش، وأعضاء مجلس الشعب والمجالس الاستشارية، كتبها في الكتاب، دول خانوا الأمانة. وتبص في التلفزيون لما بيجيبوا جلسات مجلس الشعب اللي بتناقش برنامج الحكومة والقوانين، ما فيش حد قاعد، المجلس كله فاضي، واللي قاعد 20-30 نفر عبارة عن مين؟ الوزراء وبتوع الحكومة وسكرتير الحزب الوطني وبس، والباقي كله فاضي. وإذا لقيت واحد قاعد بص في إيده، هتلاقي في إيده عرض حال، اللي هو مش من دول يعني، اللي هو ما هوش وزير، ما هوش سكرتير الحزب الوطني، ما هوش واحد من اعضاء الشعب. بص شوف في ايده، هتلاقي في ايده على طول ايه؟ ورق. ورق ايه؟ وسايط. ده عاوز يتعين يا بيه، وده عاوز يتنقل يا بيه، وده ايه، وعلى كل حاجه ايه في المعلوم شغال، وانتوا اللي بتنتخبوهم. هو مجلس الشعب ده لو اجتمع الاعضاء في مجلس الشعب وطالبوا الحكومه بوضع قانون وشرعوا قانون قطع يد السارق، هل تملك الحكومة تقول لا؟ تقدرش، لا تجرؤ، لا تجرؤ الحكومة تقول لا، لأن لو قالت لا تسقط، يسقطها مجلس الشعب، سقطها. فأعضاء مجلس الشعب خانوا الأمانة، خانوا الأمانة. وأي عضو من أعضاء مجلس الشعب يعاد ترشيحه تبقى الناس تستاهل، تستاهلوا، تستاهلوا، تاخده فوق دماغه. ما تجيش بقى تتفلسف لي وتقول لي الحكم بما انزل الله، حكم ما انزل، تجيبه منين الحكم ما انزل الله؟ ما حدش عاوز، ما حدش عاوز الحكم ما انزل الله. نرجع تاني ونقول ايه؟ السؤال كان ايه؟ بالسحر. السحر. بنقول بقى انه الاحوال الشخصيه بالذات اللي هي قضايا الطلاق، الطلاق والنفقه وما الى ذلك، ماشي على المذهب الحنفي، ماشيه شرعا يعني. وبالتالي لو روحت الزوجه دي المحكمه واثبتت ان جوزها تعاطى السحر، المحكمه هتجيبه على طول، اما يقلع ويتعهد في المحكمه، واما تحكم لها بالطلاق، طلاق والنفقه والعفش والشقه وكله، يبقى خلاص يبقى يروح يمارس السحر في الخرابه بقى. نعم. قلتم فضيلتكم في الاسبوع الماضي ان الحوقله ان تقول لا حول ولا قوه الا بالله، وان التهليل ان تقول بكلمه التوحيد، والتسبيح ان تقول سبحان الله، فما المقصود بالتمجيد كما جاء في الحديث الثاني؟ التمجيد هو الثناء على الله تبارك وتعالى، التمجيد هو الثناء عليه بما هو اهله. نعم. واحده من رواد المسجد تقول لي خاله سنها 77 عاما لم ترزق باولاد، اقوم انا بتصريف شؤونها منذ عده سنوات لانها اصبحت تعاني من التصلب في الشرايين من نسيان وفقدان للذاكره وخلافه، فاقوم بصرف معاشها الذي لا يكفي ربع مصاريفها من مأكل ودواء وأجرة المشرفة التي ترافقها وخلافه، فقمت منذ 10 سنوات وكانت بكامل قواها العقلية في ذلك الوقت، وجمعت لها كل مدخراتها ونظمت لها مبلغ 1000 اشترت بهم شهادات في بنك مصر للمعاملات الإسلامية تدر عليها ربحا كل 3 شهور تكمل بها مصاريفها على المعاش لتعيش ولا يبقى من المعاش يا سيدي كل ده نهايته ايه؟ تسأل. عاوزه بقى خالتها تكتب لها. بتسال. ايوه. هل من الواجب علي الان ان اخرج شيئا من زكاه المال في هذه الحاله باعتباري مشرفه على شؤونها؟ اذا كان المال بيقعد سنه. اذا كان بيقعد سنه، ما ده برضو الجواب ده موجود في كتاب الاسلام واركان. كونها بقى تكتب لك حاجه عشان خدمتها حرام. كونك انت تخرجي الزكاه ده مسؤوليتك ما دام انت اللي مشرف عليه. اذا كان المال ده بيفوت عليه ايه؟ سنه. فاذا كان المال ده محطوط وديعه، وديعه يبقى نيجي اخر السنه العربي نشوف المال قد ايه وما صرفته من ارباح خلال العام قد ايه، ونضيف الارباح على اصل راس المال ونخرج الزكاه، حتى لو كانت صرفت الأرباح على أدوية لكن قبضتها يتضاف على رأس المال وتخرج زكاته. نعم. بيقول أنه من رواد المسجد تعرضت لمشكلة أني خاطب فتاة وقمت بإحضار كل شيء خاص بالزواج من الأثاث، ولكن أهل خطيبتي يريدون أن أكتب أيمة، وعلى فكرة كاتب أيمة بالهمزة، على نفسي على الأثاث الذي اشتريته، فما حكم الأيمة من حيث الشرع والعرف، وهل حرام لو لم أكتب الأيمة؟ لو لم تكتب الأيمة مش حرام، ولو كتبت الأيمة برضو مش حرام. المسألة تتوقف على إيه؟ ربما اللي انت خطبها دي، ربما انت ما دفعتش مهر، قالوا لك يا سيدي احنا مش عاوزين منك مهر، جهز انت. فانت جهزت، كونك انت جهزت، طيب هي ما خدتش حاجة، ملهاش مهر لا مقدم ولا مؤخر ولا حاجة، تتجوزها شهر ولا اتنين وتقول لها مع السلامة وتطردها، ما خدتش حاجة، فأمان للبنت بيكتبوا لها قيمة العفش. ده عرف ماشي كان في مصر زمان كبير وصغير، حتى الناس ولاد البهوات والبشوات كانوا بيكتبوا القوايم، وبعدين بدأت تتقلص تتخلص، بدأ المثقفين والمتعلمين واللي بتاع ما يبطئ خلاص قيمة ايه وبتاع ركع الحياة الزوجية، وبعدين بدأت تبقى عرف في بعض الفئات او عرف بعض البيئات، ما تفرقش القايمة لا هتودي ولا تجيب. الراجل كاتب لمراته 100,000 جنيه ممكن يتجوزها، وال 100,000 جنيه اللي هو كاتبهم لها مؤخر تتنازل عنهم وتكتب له هي 100,000 جنيه وتخلص. بيحصل ولا بيحصلش؟ فيا ابني اذا كانت البنت كويسة، انت شايف سلوكها كويس، انت بتحبها هي بتحبك، خلاص اكتب لهم بدل القايمة 10. هم هيبيعوا العفش؟ لما حبوا يبيعوا العفش ازاي؟ هيقولوا لها تعالى يا بنت نسرق العفش، هتوافقهم؟ ما توافقهمش، ما طبعا هذا كلام فارغ يعني. ما تخليش زواجك يقف ويتعطل بسبب يعني تصرفات تافهه من اهل البنت، القايمه ومش القايمه، لا حاجه مستنيه ولا حاجه بتروح ولا بتيجي. ما فيش مانع انك تكتب لهم القايمه اذا كان البنت كويسه وانت ضامنها بتحبك والبنت كويسه، اكتب القايمه، القايمه اللي هتودي ولا حاجه بتفرش يعني. نعم. فتاه بتقول انها مخطوبه من 5 سنوات. طبعا القايمه هتتكتب باسم البنت مش باسم اهلها، باسم البنت نفسها مش باسم الاهل. نعم. فتاه بتقول انها مخطوبه من 5 سنوات لشاب على خلق، ولكن لم يوفق في تكوين نفسه حتى الان، ويوجد شاب اخر مقتدر وعنده كل شيء ويريد خطبتها. تسال: هل اذا تركت خطيبي اكون قد ارتكبت ذنب يحاسبني الله عليه؟ ابدا ابدا، هتقعد تعنسي جنبه؟ هو ما قدرش يكون نفسه، لكن بالمعروف بين والله يا ابني ابوك بيجيب، والله يا ابني معلش احنا بنفسخ الخطوبه لان امكانياتك مش سامحه، وربنا يوسع عليك يا ابني، وان شاء الله لما ربنا يوسع عليك يمكن تجد اللي تلائمك واللي تناسبك، وزي ما دخلنا بالمعروف بنخرج بالمعروف وبنديله كل حاجه، اي حاجه قدمها وجابها بنرجعها له بالمعروف، وندي بنتنا للي يقدر ايه يفتح لها بيت. مفيش حاجه دي، هي فتره الخطوبه. ما هي الخطوبه عشان ايه؟ ما اختبار. نعم. شاب يبلغ من العمر 30 سنة لا يصلي حتى الان، وكان عاق لوالده على خلاف وخصام دائم معه طوال حياته، وكان يعتدي عليه بالسب والضرب احيانا، وحدث ذلك قبل أن يموت والده بأيام، حيث مات وهو غاضب عليه ويخصمه علما بأن الوالد كان آسي مع الأبناء ووالدتهم. يسأل: أولا، هل لهذا الشاب من توبة ومغفرة من الله؟ ثانيا، هل عقوق الوالدين وترك الصلاة يغفرها الله؟ وماذا يفعل ليكفر عن هذه الذنوب؟ طبعا ربنا تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، لكن المغفرة والأبواب المفتوحة دي، أبواب التوبة المفتوحة وباب المغفرة المفتوحة دي على مصراعيها لها شروط. لها إيه؟ شروط. بمعنى واحد سرق يتوب، ربنا يتوب عليه، يتوب يخش من باب المغفرة وباب التوبة يخش، بس إيه شروطه؟ شروطه إنه يرجع المال اللي سرقه، صح؟ لكن يتوب بس وفلوس في جيبه؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. واحد اغتاب واحد وقع في عرضه وسبه يتوب؟ يتوب ربنا عليه بشرط. ايه الشرط؟ اللي وقع في عرضه يسامحه، يروح يقول له حقك علي سامحني، يطلب منه السماح. وهكذا بر الوالدين، عقوق الوالدين، عقوق الوالدين زي الشرك، داخل جهنم، جهنم على طول. طب التوبه تنفع؟ بتنفع بشرط ايه هو؟ ان يرضى الوالدين. فانت بتسال هل لك توبه؟ لك، ما اقدرش امنعك، توبتك قائمه وباب التوبه مفتوح. طب والشروط بقى نعمل ايه؟ نعمل الاتي: اول حاجه ان التوبه تكون صادقه والندم يكون صادق، دي اول حاجه. الحاجه التانيه هتواظب على صلاتك الفرض بفرضه بوقته، وتصلي مع كل فرض، تصلي فرض او فرضين من اللي عليك عشان تقضي ما فاتك. النقطة التالتة، إذا كانت أمك عايشة بتحاول ترضيها بقى وتتقي شر ما وقعت فيه مع الأب. النقطة الرابعة، الأب اللي مات غضبان ده نعمل له إيه؟ نرضيه. نرضيه إزاي وهو مات؟ نعمل أعمال صالحة نهب ثوابها لهذا الأب. كل يوم تقرأ له جزء قرآن له، تهب ثواب القراءة له، تصوم له، تتصدق له، تستغفر له، تقعد تقول يا رب اغفر لأبي وارحم أبي، يا رب اغفر لأبي وارحمه، يا رب وسع له في قبره ونور له فيه وجاء في الأرض عن جنبي، معاك فلوس روح حج عنه، اعمل له عمرة، وهكذا. تنك تعمل صالحات بقدر الإمكان وتهب الثواب للوالد، وتصل رحمك اللي من ناحيته، وتصل أهل صدقته، وهكذا بتحاول وربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليك. نعم. ردا على سؤال الأسبوع الماضي والخاص بابني الذي لم أجد له علاج عن طريق الأشعة المقطعية على المخ والتحاليل على مدى 8 سنوات، وكما جاء على لسان ابني أنه أثناء وجوده في دورة المياه فوجئ بأحد يضربه بيده على رأسه، ومن يومها لا يرغب في الكلام أو مشاهدة الشارع أو نظافة نفسه، وترك خدمته العسكرية. الكل أجمع أن مرضه ليس عضوي ولا شفاء إلا بالقرآن وبعيدا عن الدجالين، فنرجو التوجيه السليم من فضيلتكم. والله أنا مش عارف، بتقولي الكل أجمع، الكل أجمع. طيب مدام ما فيش مرض عضوي نهائي وما فيش مرض نفسي كذلك، محتاج بقى ده لأمه فين؟ أمه تاخده في حضنها وتطبطب عليه وتقرأ له القرآن، اقري سورة البقرة كاملة عليه. عليه عودي جنبه، حط ايدك عليه ومسك المصحف واقري سورة البقرة ونشوف النتيجة ايه. نعم. جئنا لنتعرف على رأي فضيلتكم في حالة شاب بلغ من العمر 29 سنة يعاني عند النوم من ضغط على الصدر وضيق بالتنفس، حتى انه يظن ان احدا يكتم انفاسه ويريد قتله، كما انه يصرخ ولا يسمع من بجواره صوت له الا عندما يفيق، ولا يفيق الا اذا لمسه احد اقاربه او ابواه. 2، نفس الشاب يسمع اصوات استغاثه لاقاربه الذين وفاتهم المنيه ويستنجدون به ويطلبون حضوره. 3، نفس الشاب يسمع أصوات استغاثة لأقاربه الأحياء فيفزع هو من نومه ويجد نفسه بعيدا عن صاحب الاستغاثة بسفر يوم وليلة لأنه من شمال الصعيد. 4، هذا الشاب أصابه الملل والحيرة في أمره هذا، والذي أدى إلى تكاسله في عمل الطاعات على عكس ما كان عليه من قبل، حيث كان مستمرا في حفظ القرآن الكريم وكانت علامات الصلاح تبدو عليه، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وأخيرا هذه الحالة مستمرة معه منذ 15 سنة. 15 سنة فين بقى أمر القرآن وفين من إمتى؟ من 15 سنة كان بيحفظ القرآن وبيطيعه سنه 29 سنة، كان سنه 14 سنة في وقتها ولا إيه؟ أولا الشاب ده أول حاجة ما ينامش على وشه، تاني حاجة ما ينامش على ظهره، تالت حاجة ينام متوضي، رابع حاجة ينام على جنبه اليمين، خامس حاجة يقرأ آية الكرسي، سادس حاجة ما يقطعش الصلاة، سابع حاجة يقول الدعاء اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، يعمل الكلام ده كله بس ونشوف ايه الموضوع. نعم. تقول امتلك بعض الحلي من الذهب ومر عليها الحول دون ان البسها، فهل يجوز عليها زكاة؟ ده لازم. وكذلك يوجد ذهب لاولادي لم لازم يلبسوه. لازم حتى لو كنت لابساه لازم. احنا قلنا الاحتياط الاخذ المذهب الامام ابي حنيفه. نعم. نويت اداء العمره ان شاء الله. وبعدين حتى الناس اللي قالوا ما فيش زكاه في الصيغه قالوا بدل ما بتتلبس او محطوطه في الدولاب يجب اخراج الزكاه عليه. نعم. يقول نويت اداء العمره ان شاء الله، فهل وجودي في مكه لمده 3 ايام اعتبر نفسي مقيم وعليه يصح اداء العمره عن والدي ووالدتي رحمهما الله، أم ماذا أفعل؟ يعني إيه مقيم؟ أنت رايح تأدي العمرة، رحت أديت العمرة وبعدين قاعد في مكة 3 أيام، خلصت العمرة بتاعتك، هل صح تعمل عمرة تانية؟ ممكن تطلع للتنعيم تحرم وترجع تاني تعمل عمرة تانية وتالتة، إن شاء الله تعمل كل يوم عمرة، مفيش بأس. نعم. إذا قام الإمام بعد الركعة الثانية من صلاة الجمعة فهل يجوز أن يعود للجلوس أم ماذا يفعل؟ لا، ما صحش يعود للجلوس بدم قام. ونبهوا المأمومين إذا كان قريبا من الجلوس جلس، إذا كان قريبا من القيام أو قام فعلا خلاص ما يجلس، هيجيب ركعة تلتة، هيجيب ركعة تلتة وبعدين يسجد السهو ويتابعه المأمومون وصلاته وصلاتهم صحيحة، وجل من لا يسهو. نعم. شاب يسأل بيقول انه خطب فتاة وتم بينهما ما يحدث بين الزوج وزوجته لمدة 3 سنين، واهل الخطيبة يصرون على فسخ الخطبة وقد تم ذلك فعلا، وخطبت هذه الفتاة لشاب آخر، فماذا يفعل ليغفر الله له؟ هو يتوب إلى الله. وهل يخبر أهلها بذلك؟ لا لا طبعا، يخبر أهلها يعني يفضحها. ما هذا كلام برضو، احنا قلنا ان الحاجات دي حقوق الله، فطبعا لا يخبر خطيبها ولا يخبر أهلها ولا ينطق ولا يخبر حد، لانه ما يكشفش ستر الله عليه، ربنا ستره خلاص. هو يتوب إلى الله ويستغفر الله تبارك وتعالى، وما يعودش إلى هذه الجريمة مرة أخرى، ويصلي ويعمل من الصالحات. بس يقول أمتلك محل في مكان معرض للسرقة دائما، فقمت بشراء كلب صغير لأدربه على الحراسة. قال لي بعض الأصدقاء هذا الكلب يمنع الرزق، وعندما أقوم بإدخال الكلب إلى المنزل حيث أن أعمل بجوار المنزل تغضب الوالدة لدخوله، وعندما يلمسها تسرع بالوضوء كل مرة يلمسها. مش الوضوء، الكلب لمسه ما ينقضش الوضوء، لمسه ينجس، لازم تغسل المكان اللي لمسه الكلب. فكونك تجيبه صغير وتدربه على الحراسة، حليني بقى لما تدرب حراسة ممكن تكون انت مت، ولا يكون الدكان بتاعك السرق وخلاص وانتهينا وتخرب بيتك. فكلمت شو حدش يقول كلمت دكان وخايف من السرقة، وهتحط الكلب فين؟ في الدكان بالليل وتقفل عليه؟ هتعمل ايه؟ هيجي الحرامي يجيب حتة لحمة مسمومة ويرميها للكلب ياكلها يقعد مطرحه، او يحط فيها حبوب مخدرة اذا كان بيخدره البني ادم، راكب معاه التاكسي يسيله ولا في القطر يديله علبة مقفولة ويفتحها له ويشربها ينام، يقوم يلاقي شنطته وفلوسه راحت، فهيخدر لك الكلب او يموته. كلام مش مظبوط، انما انت خايف على حاجتك احكم الغلق، اقفل مظبوط القفل مظبوط واقفل حاجة مظبوط وكده بس. نعم، لكن الكلب لا، كلب الحراسة ده حراسة الغنم، حراسة قطاعية كبيرة، وما يخشش البيوت، يخشش البيوت، البيت اللي فيه كلب ما تخشوش الملائكة، وينقص من عمل ومن أجر صاحب البيت كل يوم قراطين. نعم. هل وضع تماثيل الزينة وهي في صورة طيور أو غزلان أو دب أو ما شابه ذلك حرام؟ حسب حجمها، حسب حجمها وشكلها. إذا كانت حاجة تلعب صغيرة عشان الأولاد الصغيرين أو بتاع حاجات صغيرة، طبعا ما فيش دب قد كده، مش كده برضو؟ ما فيش كلب قد عقلة الصباع، ما فيش. لكن بقى لو حاجات بالحجم الطبيعي أو متحنطة، لا طبعا يبقى غلط، تبقى مش مظبوط. نعم. أرجو توضيح الرأي بخصوص عدم ستر القدم في الخروج للشارع، وهل حكمه حكم الوجه والكفين أم يجب ستره بجورب؟ والله إحنا بنقول إن القدم ما جاتش سيرته في الكشف، وبالتالي القدم يجب تغطيته، يجب تغطيته، فلا بد من لبس الجورب. بالنسبة للست لازم تلبس الجورب طبعا، عشان لو رجليها عريانة القدم يعني والكعبين حيبانوا، والكلام ده ما طبعا مش مظبوط مش صح. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: وصلت في حفظ القرآن الكريم إلى سورة فصلت، وأسمع مرتين أو سمع مرتين في الأسبوع، ولكني بعد الانتهاء من التسميع في كل مرة أجد نفسي تقول لي إنك لا تعي شيء من القرآن، خصوصا أنني لا أقرأ وردي يوميا، ماذا أفعل؟ ولا حاجة، ما تسمعش كلام نفسك، اللي بيقول لك ده الشيطان مش نفسك، اللي بيقول لك ده الشيطان مش نفسك. الواحد كان بيحفظ القرآن ويتهيأله انه مش حافظ ولا كلمة ولا فاهم ولا كلمة، ولا عارف الصورة دي من الصورة دي، ولا الآية دي فين ولا الآية دي فين، وكله سايح في دماغه. ما فيش حد حافظ القرآن إلا وحاسس باللي انت بتحسه ده. فما تقلقش، ما تقلقش، اقرا بس تواظب على وردك يومي، لازم تواظب على وردك وكمل، اوعى تتوقف، ما تقلقش وكمل وحافظ على وردك، وان شاء الله ربنا يتمم لك بخير. زوجة قد أجريت لها عملية استئصال الرحم ثم طلقت وتزوجت بعد شهرين، فهل هذا حلال أم حرام؟ الله، طب ما تتجوز. هو بس أنت السؤال مش واضح، يعني هل الزوجة دي لما جت تتجوز ما قالتش لجوزها إن الرحم استؤصل؟ خد بالك، ما الأسئلة أنتوا ساعات إيه، في يكتب السؤال عريضة ورغي رغي بلا مناسبة، وساعات السؤال يبقى ايه سطر. يعني مش عارف ليه كده. الرغي بلاش منه عشان ما نضيعش وقت ونجاوب على اسئله اكتر. كمان الاختصار اللي يحسس كده بالله. يعني ايه السؤال ده؟ ما هي الست اللي هي استؤصل رحمها، الزوج اللي معاها او الزوج اللي هيتجوزها بدم عارف انها بلا رحم ووافق على ذلك، طب ما يتجوزها؟ ما حكمها حكم الزوج العاقر، زوج عاقر ومعلوم انها عاقر ووافق الرجل على الزواج منها وهي عاقر، تتجوز ولا ما تتجوزش؟ تتجوز. الرحم متشال، المبايض متشال، تتجوز ولا ما تتجوزش؟ تتجوز، بشرط ان الزوج يكون ايه؟ اهو كده عارف وموافق. انما لو ان المساله مش معروفه وهي كانت متجوزه وحصل لها حاجه وعملت عمليه واستؤصل الرحم فالزوج راح مطلقها بقى، ما مش هتعمل. هو متجوز عشان يخلف، عندها 20 سنة 25 سنة 30 سنة، أمل الخلفة موجود، فطلقت وجاهت تاني يجوزها، اتطلقت، والله يا ابني ما حصلش نصيب، ما حصلش نصيب. طب ما حصلش نصيب قال لها خلاص ربنا يبارك لك، راح متجوزها وهو ما يعرفش انها بلا رحم، الجواز ده ينفع؟ ما ينفعش.